ذكر أن شبهة المعتقدين في الجنون في المجنونين والمجذوبين والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق في العادات، سواء كانت خوارق علمية بذكر أشياء، يقول أنت تقول كذا وحصل منك كذا وهو مجنون فيوافق صوابا، أو خوارق من جهة القدرة كما ذكر يشير إلى أحد فيموت، أو يشير إلى الماء فيمشي عليه، أو يحلق بإصبعه فينزل عليه رغيف، وأشبه ذلك من أنواع القدرة والعلم. هذه أنواع خوارق، والمتقرر أن الخوارق حصلت للكهان، حصلت للسحرة، وحصلت للمشعوذين وللشياطين وللكفار، وحصلت أيضا الخوارق للمؤمنين، حصلت الخوارق أيضا للرسل والأنبياء. لهذا قسم العلماء الخوارق من جهة قسموا الخوارق إلى ثلاثة أقسام، من جهة من تحصل له باعتبار من حصلت له. قالوا الخوارق قد تحصل للأنبياء، فهذه تسمى الخوارق حصلت للأنبياء والرسل، فهذه تسمى آيات وبراهين. والقسم الثاني خوارق تحصل لأتباع الرسل، هذه تسمى كرامات. والثالث خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسل، فهذه خوارق شيطانية ليست إكراما من الله جل وعلا لهم، لأن الله لا يكرم من لم يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا ليس اعتبار كون المرء محبوبا لله وليا لله أنه يحصل له خارق، لأن الخارق يحصل للشياطين والكفار والمنافقين والسحرة. فإذا لا بد في النظر في من حصلت له، فإن حصل الخارق لمطيع للرسل معظم لهم متبع لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات، وإن حصلت لمنافق معاصي للرسل مبتدع أو مجنون فنقول هذه من الشياطين لإيقاع الناس في الفتنة أو في الكفر والشرك. هذا باعتبار. وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من الصفات، وهي صفة الغنى والقدرة. ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بإقدار الله جل وعلا له وبإغنائه جل وعلا، وإذا كان كذلك فإن الخارق للعادة إذا كان راجعا إلى صفة الغنى فقد يكون لحاجة من حصل له الخارق، فالخارق حصل له لأجل إغناء، فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل له الخارق، لأن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار. فإذا كان ليس بغني ومحتاج وضعفت نفسه فقد يكون يحصل له خارق، وهو ليس كالولي الذي لم يحصل له خارق. ولهذا نجد أن بعض الصحابة كان أكثر خوارق من هو أفضل منه أبي بكر وعمر، وذاك لكمال غنى أبي بكر وعمر كمال البشري، واستقرار ذاك إلى ما يقوي إيمانه ويصحح أو يثبت يقينه. فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى النقص، فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص عنه في صفات الكمال،

عن مخالطة الناس، وليس من صفة الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفس وعن عيوبها ويتركون جهاد الأعداء بأصناف الأعداء، بل أولياء الله جل وعلا هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت عليهم أو حيث توجهت إليه. فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوها، وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه، وإذا كان المقام مقام جهاد جاهد، وإذا كان المقام مقام دعوة دعوا، وإذا كان المقام مقام أمر ونهي أمروا ونهوا، كل ذلك لأن لتحصيل ما أمر الله جل وعلا به. أما من يترك هذه الأشياء ويلتزم الذكر الطويل ويلتزم العبادة الطويلة والصلاة الطويلة ويترك واجبات شرعية كثيرة، هذا ليس بأفضل ممن يقوم بواجبات ها هنا يعني حيث وجبت فيقوم بكل ما أوجب الله جل وعلا عليه حسب طاقته. نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأجل السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول في قلوبك كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال له وهو رديفه: معاذ، أتدري ما حق الله على عبادك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة الجنان الجهاد في سبيل الله. فقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنه، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك؟ فقال: أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ من لسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: شكلت أمك يا معاذ، وهل يكتب الناس في الجنة؟ وهل يكب الناس في الله على منافرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. وكذلك الامتناع عن اكل الخبز واللحم وكل الماء، وذلك من البدع المذمومه ايضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقتضح ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: روح فليجلس وليستظل وليتكلم ويتم صومه. وثبت في الصحيحين عن انس ان رجالا سالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها، فقالوا: واينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال احدهم: اما انا فاقوم ولا افطر. وقال الاخر: اما انا فاقوم ولا انام. وقال الاخر: اما انا فلا اكل اللحم. وقال الاخر: اما انا فلا اتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يقول احدهم كذا وكذا، ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واكل اللحم واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. هذا ما قرأناه من أوله إلى هذا الموضع، يعني من أول قراءة اليوم، تتمة لما سبق في بيان أن أولياء الله جل وعلا ليس لهم وقف غير الإيمان والتقوى والسعي في تكميل ما أوجب الله جل وعلا عليهم، والابتعاد عن ما نهى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن هؤلاء لهم صفات متعددة، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وأعلاهم منزلة عند الله جل وعلا أمثلهم وأكثرهم امتثالا لشرعه ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسوا بالاسم يكونون أولياء، باسم الفقير أو باسم الصوفي أو باسم العالم أو باسم المحدث أو باسم المؤلف أو باسم كذا يكونون أولياء، وإنما يكونون أولياء بتقربهم إلى الله جل وعلا بالطاعات الواجبة والمستحبة، وابتعادهم عما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه صفته. نعم. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يملك ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يجتهد عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارج أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان أثبتها عليه النفس بردده ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عنه ولا يد الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز بهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما اتفقوا عليه، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه، لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كتبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعل. وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعن ابن عاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلم يؤدي المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد أصيب له أجران فهو أفضل منه. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلب لم يجب على المجتهد أن يغلب. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلب، إن الماضي غلط باب عمل غلط يغلط غلط عمل يعمل عمل الماضي غلط والمضارع يغلط. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا، وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبل وإن خالفه لم يقبل، وإن لم يعلم أو موافقه أو مخالف توقف به. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف. هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية، وهو أنه ليس من شرط ولي الله جل وعلا أنه لا يخطئ البتة أو لا يغلط أبدا أو لا يكون عنده التباس في بعض المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة، أو لا يكون عنده نقص في العمل في بعض الأشياء. هذا ليس من شرط ولي الله جل وعلا أن يكون كاملا، إذ لو شرط هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي، لأن النبي هو الذي لا يغلط وهو الذي لا ينقص عن الكمال في مسألة الطاعة ولا يلتبس عليه شيء. أما أولياء الله جل وعلا في هذه الأمة وفي الأمم فهم أكمل أقوامهم، أكمل أقوامهم وأكمل أتباع الأنبياء، فقد يحصل لهم غلط والتباس واشتباه وبعض القصور في العمل، ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله جل وعلا، لكن من كان أكم في العلم والعمل كان أكثر وأعظم ولاية، لأن الولاية تتبعض كما ذكرنا في الدروس الماضية. ومن المهم في هذا الباب أن الولي كما ذكر قد يحصل له اشتباه فيما يحصل له من أنواع الكرامات أو الخوارق، فإنه يأتيه خارق قد يحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة، وهذا لا يقدح في أن يكون وليا ولو كان هذا الخارق شيطانيا، لأن هذا راجع إلى العلم، فالتفرقة ما بين العارض الشيطاني والعارض الرحماني أو الكرامة الرحمانية والخارق الشيطاني هذا يحتاج إلى العلم في التفريق فيما بين هذا وهذا، فإذا لم يفرق كان ذلك بسبب قصور العلم، وقصور العلم لا ينفي أن يكون وليا لله جل وعلا في مثل هذا، لأن الالتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل هذه المسائل، فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشيطان وقد يكون ضعيفا عن العلم بها. القاضي يكون وليا لله جل وعلا وقد يخطئ في اجتهاده فيقتل خطأ، لكنه حين اجتهد استفرغ وسعه أو يعطي مالا لغير مستحقه في نفس الأمر، لكنه حين أعطى استفرغ وسعه في الاجتهاد وبذل طاقته، والله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وثبت كما نقل شيخ الإسلام في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فأصاب أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وبذل الوسع في معرفة حكم الشرع في هذه المسألة. فهذا يعني أن من رؤي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده إلى معصية فإنه لا ينفي أن يكون وليا لله جل وعلا، وقد يكون عنده قصور في السنة في بعض المسائل أو قصور في العلم في بعض المسائل، ويكون عنده من الخير والعبادة وتحقيق الإيمان والتقوى ما به يكون وليا لله جل وعلا. والأولياء مراتب ودرجات، ليسوا مرتبة واحدة إما أن تحصل وإما أن لا تحصل، بل هم متفاوتون في ذلك، كما قال جل وعلا هم درجات عند الله. نعم. قلنا في هذا الباب ثلاثة أصناف رباني ووسط، منهم من إذا اعتقد بشخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدث حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس موافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا، وقيام الأمور أوصافها وهو أن لا يجعل معصوما ولا محكوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء وافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه. يعني المقصود مع اجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليها أو في العقيدة عقيدة أهل السنة أو ما أشبه ذلك فهذه لا يسوغ فيها اجتهاد، ومن خالف واجتهد فيما ليس مجالا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم. أما المسائل التي يقبل فيها الاجتهاد فهذا نعم لا يلام صاحبها بل يشكر، ولا يؤثم إذا أخطأ فيقال أخطأ وأراد الخير حيث اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد. أما من جهة المواجهة فلا، لأنها مدح وثناء فلا يكون في وجه الرجل، أما في ذكره وخلفه يعني فيما لا يكون مواجهة فلا بأس، إذا كان المرء قالها عن علم لا عن هوى، لأن مسألة الولاية تدخل فيها الأهوى، وقد يقول لمعجب له هذا ولي الله ليرفع مقامه بين الناس، هذا حكم عليه بأنه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يجوز التجري في مثل هذا المسألة إلا بعلم، وهذه السلف ترك المقولة هذه إلا في أشخاص معدودين نقل أنهم قالوا فلان من الأبدال فلان من أولياء الله، في قليل في من اشتهرت إمامته وعلمه وتقواه وصلاحه فلا. أما أن تدخل الأسماء هذه تدخل الأهواء هذه الأسماء، فكل معجب بأحد يقول هذا ولي الله، وإذا لم يكن هذا ولي لله فليس لله ولي أو أشبه هذه العبارات، فهذا من التجري على الدين وعلى ما يحب الله جل وعلا. نعم. الولاية ما يظهر التفريق، ما يبقى. هذا تعليل جيد لكن ليس في هذا المقام، يعني إذا قيل ولي لله باعتبار الحال قد يكون ولي ثم يرتد، كان وليا بظاهر في ظاهر الأمر ثم حصلت له انتكاسة. نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول مخالف ويقول هذا خالف الشرع، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم حدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم

إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه وكان نبي بعده كان عمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه رواية الشعبي. السكينة اسم لما يسكن إليه من الأقوال والاعتقادات والأعمال، ويسكن إليه لأنه الحق، كما قال جل وعلا في الاعتقادات: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فقوله ليزدادوا إيمانا دل على أن السكينة حصل بها زيادة إيمان لهم، فهي نوع اعتقاد نتج عنها الطمأنينة والراحة. كذلك ما يسكن إليه من الحق في الأقوال يقال له سكينة، وما يسكن إليه من الحق وما يسكن إليه من الأعمال للحق يقال له سكينة. مثل التابوت مثلا، قال فيه سكينة من ربكم وبقية. ما كنا نبعد إيش؟ كلام سكينة تنطق، هذه سكينة إيش؟ قولية. نعم. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وعن قيس بن فارس قال: كنا نتحدث أن عمر. ومن هذا الموافقات، وافق حكم عمر حكم الرب جل وعلا في مواضع في القرآن. وعن قيس بن فارس قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقصده بالمخاطبات ليست المخاطبات التي يخاطب بها الرب عباده أو تخاطب بها الملائكة العباد، فإن هذا للأنبياء، وإنما يقصد بالمخاطبات الإلهام القولي الذي يحس به الولي المحدث في نفسه، فيحس أنه يخاطب بشيء وأن كلاما يقال له في أذنه أو في قلبه، وهذا نوع من الإلهام له، قد يكون بواسطة الملك الذي يلازمه، وقد يكون بواسطة ملك آخر. المهم أنه ليس وحيا إليه ولا مكاشفة قولية من الرب جل وعلا كما يزعم الصوفية. وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر لأنه محدث في هذه الأمة. إذا قيل في الصحيح يحتمل أن يكون المراد البخاري أو مسلم أو هما معا، ومراده هنا مسلم. وقد ثبت بالصحيح تعيين عمر لأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب خلق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض الأمر له. يدعو عمر عن ذلك وما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر شهادة في الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400

ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المذكور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. إن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آية ابن مسعود وغيره، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يذكر فلا يذكر، أي بحسب استطاعتكم. فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع، كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من نبيين من ربهم لا يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآخر ما على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوء له أو لغيره اتباع ما يقع في القلب من غير اتباع بالكتاب والسنة ومما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. ومن خالف بهذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلطا بالجهل. وهذا كثير في كلام المكافر كقول الشيخ أبي سليمان الزهراني أنه ليقع في القلب النكرة من نكرة القول فلا أقبلها إلا لشاهدين الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم يعني نكتة من نكت القوم، يعني يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما يتصل بالإيمان والأحوال وتزكية النفس ورؤية الأشياء وتفكر وأشباه ذلك، فيقع في الخاطر أشياء قال فلا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة، لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه ليس بحق، قد يكون هذا التأمل الذي جاءه باطل، قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل، فإذا شهد له الكتاب والسنة وهما القاضيان والشاهدان والمعدلان والمزكيان للأفكار والآراء فإنه يقبل، وإذا لم يشهد له فإنه باطل. نعم، يعني مستكبر هابي بإبائه واستكباره، أما أنه يعلم وخالف عن علم هذا من أهل الإباء والاستكبار، مثل حال ابن عربي والعفيف التلمساني وأشباه الذين يقولون لأقوامهم ما نقول لكم وحي من الله جل وعلا، ونحن معصومون أن نخطئ لا في اللفظ ولا في العمل ولا في الفكر، أو لا إما أن يكونوا علماء فهؤلاء كفار لأنهم أبوا واستكبروا على انقياد الحق، وإما أن يكونوا جهالا هؤلاء قد يعذرون. قال أبو القاسم بن زيد رحمة الله عليه علمنا هذا مقيد بالكتاب الكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث ويكتب الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا، أو قال لا يقتدى به. وقال أبو عثمان أمن سابولي أمن سابولي من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول في كلامه الحديث ويستطيعه تهتدي. قال أبو عمر بن بشر زيد في وجه لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. ويقول عندك لأن الله تعالى إيش يقول فيه قديم، نعم علق عليها، شوف علق ما عندك إيش أقرأ. يقول في هذا المرفوع على أن الله تعالى يقول في كلامه القديم، ولم ترد هذه الزيادة في المراجع ولذا لم أثبتها في النص. في كلامه القديم غلط، لأن القرآن محدث ليس بقديم، كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، كذلك في آية سورة الشعراء. فالقرآن محدث بمعنى حديث، حديث النزول من ربه جل وعلا، حديث العهد بربه جل وعلا، تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يقال إنه قديم هو كلام الله ليس القرآن. الكلام كلام الرحمن جل وعلا نقول قديم النوع حادث الآحاد، ويجوز أن تقول إن كلام الله قديم يعني قديم النوع، لا بأس بهذا، لأن الله جل وعلا أول، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى أزلية، يعني الصفات الذاتية أزلية قديمة، فهو سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء إذا شاء، وكلامه قديم ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد الأحوال متعلقا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته. فالقرآن لا يسوغ وصفه بأنه قديم، بل هذا مذهب الأشاعرة، فإنهم يجعلون القرآن قديما، تكلم الله به وفرغ في الأزل ككل كلام أراده الله، ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة وبالزمن الذي يصلح له فيتجدد. فليس عندهم أن القرآن كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حين أنزل القرآن. ولهذا اعترض الآمدي عليهم في هذه المسألة في كتابه أبكار الأفكار، وفي كتابه نهاية وغاية المرام، وفي غيرهما، بأن قول الأشاعرة باطل، بل إما أن يكون الحق يعني من جهة التقسيم قول أهل السنة، وإما أن يكون قول المعتزلة الذي هو أن القرآن مخلوق. ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقي الحق هو قول أهل السنة، لأنه يلزم من أن القرآن قديم بحسب كلام الآمدي. قال تأملت هذه المسألة، وهو أشعري من كبارهم ومن علماء الكلام، قال تأملت من يقول القرآن قديم، فإذا في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وفي القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء، وفي القرآن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ونحو ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي قد سمع الله. فإن كان هذا الكلام قديما فإن الله يقول قد سمع لشيء لم يخطر، وهذا لا يجوز، لأنه نوع من إيش الكذب، وهذا يدل على بطلان هذا القول. المقصود أن القول هذا في كلامه القديم هذا غلط، موافق لطريقة الأشاعرة. لعله من إضافاتهم. نعم. كثير من الناس لا يرقي في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله ويقال الكتاب والسنة ويوافق ذلك الشخص له ويقال ما بعث الله به رسوله الذي فضل الله على جميع الخلق تشريعه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه بين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء ومن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده الكثير وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الكافرين المجرمين فتدله مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق يكون له نصيب من قوله تعالى. هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في أول الفصل من أن أولياء الله جل وعلا ليس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط، بل قد يكون المرء يغلط في العمل وقد يكون عنده بعض غفلة بعض النسيان، قد يغلط في بعض ما يجتهد فيه سواء في أمور العمليات أو العلميات، فكل هذا يحصل. وهم على نوعين، منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد فهذا معذور وله أجر على اجتهاده لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذل لتحري الحق وبذل لطاقته في تحصيل الحق، وإنما يثق بأول خاطر أو إذا ظهر بدر عليه شيء وعرض لذهنه شيء أو لقلبه نطق به وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون الاجتهاد والرجوع إلى النصوص، فهذا مذموم. وإن كان يسمي نفسه مجتهدا فهو مذموم. فأولياء الله جل وعلا لا يشترط فيهم عدم الغلط، بل يكون وليا وإن كان عنده نوع معصية أو غفلة لا يقيم عليها أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى على غلطه لعدم ظهور الحجة له أو لتأوله أو لاجتهاده، وهذا بخلاف حال الأنبياء، فإن الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحق ولا يوافقون أو يقرون على اجتهاد باطل. وهذا من الفروق ما بين الأنبياء كما ذكر وما بين الأولياء، وهذا يبين لك ضلال قول من قال إن الأولياء أرفع رتبة من الأنبياء، مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول إن الأولياء إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببناء الأنبياء فوجد لبنة في زاوية منه لم تكمل فقال فأنا تلك اللبنة. قال فيرى الولي أو خاتم الأولياء نفسه في مقام لبنتين في البناء، لبنة ظاهرة من ذهب ولبنة باطنة من فضة أو العكس، ويظهر له ويأخذ من المشكاة التي أخذ منها الرسول، فهو في الظاهر متبع وهو في الباطن يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يأخذ من الله مباشرة أو من جبريل. وهذا رفع لمقام الأولياء على مقام الأنبياء، وهو من أنواع الزندقة. فمن فضل وليا على نبي فإنه كافر بالله جل وعلا، لأن الأنبياء هم أفضل الخلق والأولياء تبع لهم